ده ملوش خطر. ده أول مفهوم. المفهوم الثاني هو يعني إيه لا تنسى نصيبك من الدنيا؟ يعني عايزين نفهم الموضوعين دول. أول حاجة يا جماعة هنحط قاعدة في الموضوع الأولاني. كل متاع في الدنيا يسحب من رصيدك من نعيم الآخرة. كل متاع زايد عن الحد، أي إصراف من الدنيا بيسحب من نصيبك من الآخرة، من نعيم الآخرة. أخرج الواحدي في أسباب النزول من حديث جابر بن عبد الله أنه رآه عمر رضي الله عنه ذات مرة ومعه لحم، فقال ما هذا يا جابر؟ إيه اللي معك ده؟ فقال لحم اشتهيته. فقال أو كلما اشتهيت اشتريت؟ ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ سيدنا عمر الآية دي كانت من الآيات المؤثرة جدا بالنسبة له. تجد كلام كتير مروي في سيرة سيدنا عمر حول هذه الآية. مرة من المرات، والأثر يذكره ابن سعد في الطبقات وعبد ابن حميد بإسناد صحيح، انه عن حفص ابن ابي العاص رضي الله عنه كان بيقول كان عمر يغذينا بالخبز والزيت والخل واللبن والخبز والقديد، وكان يقول ما لكم لا تأكلون، يجيب لهم اكل عادي يعني في عرفنا احنا ده يعني بيأكل الاكلات الشعبية الخفيفة او الاكل يعني بيأكل عيش وجبنة. فقلت يا أمير المؤمنين إنا نرجع إلى طعام أليم من طعامك. بصراحة يعني لما بنروح البيت بنأكل الأكل أحسن، فأنت يعني مش كل مرة بنبقى قادرين إن احنا نأكل الأكل الخشن اللي انت بتأكله لنا. فقال يا ابن أبي العاص أما تراني عالما أن أرجع إلى دقيق بنخل في خرقة؟ وبدأ سيدنا عمر يوصف له الأكلات الحلوة. أنا ممكن أكل بعرفنا احنا بقى، انا ممكن اكل احلى اكل، اكل اكلة كباب وكفتة حلوة، اكل اكلة سمك مش عارف ايه، اكل اكل كذا، اكل اكل كذا. فقال له انت مش فاهم، ان انا انت حاسب ان انا ما بفهمش يعني في الاكل، انا ممكن اكل كذا وممكن اكل كذا. ده امير المؤمنين اللي يطلبه ياخده. قال له ولولا مخافة أن ينقص من حسناتي يوم القيامة لشاركتكم في لين عيشكم، ولكني سمعت الله يقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ومرة بيذكر رزين عن زيد بن أسلم قال استسقى عمر، مرة من المرات عطش سيدنا عمر فطلب شراب، فجابوا له ماء محلى بعسل، فرده وقال إني سمعت الله ينعى على قوم شهواتهم فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هنا الخطر. الخطر ان اي تزيد من الدنيا ازيد عن الحد. يعني انا استطيع ان انا اعيش بايه، اكل الاكل الفلاني ده والبس اللبس الفلاني ده والامور دي، الحاجات الاساسيات اللي في الحياة موجودة والحمد لله وربنا مكفيني. فنفسي بتضغى، نفسي بتهفو الى شيء اكتر من ده. عايز عربية غير دي، عايز بيت غير ده، عايز عايز عايز. التزيد هنا. احد الشباب امبارح اتصل علي، هو بيشتغل في بعض الاعمال استيراد وتصدير وحاجات كده، قال يا شيخ انا مش عارف اعمل ايه، احتكاكي باهل الدنيا. يا شيخ انت مش فاهم الناس عايشة ازاي، واحد معاه 8 موبايلات، 8 8 خطوط معاه ب8 اجهزة، وبيتكلم بقى في الملايين دي حاجة كده على العادي. ده دخل يشتري